الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، ففي شرح ابن أبي العز على الطحاوية بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله وإياهم وجمعنا بهم جميعا ومن نحب في جنات الفردوس، بعد أن تكلم عن التحذير من ترك الكتاب والسنة وأقوال علماء السلف إلى علم الكلام المبني على كلام الناس وعدم النقل، إنما هو مبني على العقل فقط، قال رحمنا الله وإياه: ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، كان قليلا كثير البركة، ثم فيما بعد كلما كل قرن يكثر كلامه وتقل بركته. قال: فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم أن طريقة القوم من المنتسبين إلى الفقه أنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه، فهؤلاء يذمون السلف ويمدحون الخلف، يقولون إن طريقة القوم من المنتسبين إلى الفقه، يقولون عن السلف أنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، اشتغلوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمتأخرون يقولون تفرغوا لذلك فهم أفقه، وهذا خطأ، بل السلف أفقه وأعلم وأحكم. قال: فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ممتاز المتأخرون عن السلف إلا بالتكلف، فقال سبحانه وتعالى: وما أنا من المتكلفين، وتالله ممتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وفي هذا ذم الخلف والثناء على السلف. وقد شرح هذه العقيدة العقيدة الطحاوية غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين، الكلام لابن أبي العز، رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم، الذين يقولون إن الله ليس بجوهر وليس بجسم ولا عرض له أو ليس بعرض ونحو ذلك. السلف لم يكرهوا التكلم بهذه الألفاظ ونحوها لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة. يعني هؤلاء الذين يثبتون لله الجسم أو ينفونه، أو يثبتون العرض أو ينفونه، أو يثبتون الجوهر أو ينفونه، كلهم على خطأ، كلهم على خطأ، لأن هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة. ومنهج السلف هو الحق، أنهم سكتوا عن مثل هذه الألفاظ، لم يثبتوها ولم ينفوها، لم يثبتوها ولم ينفوها، وهذا هو منهج السلف فيما لم يرد من الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى السكوت. فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، يسكتون عما لم يرد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها، أهل هذه الألفاظ من اليقين والمعرفة، ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. لذلك قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: العامي الواحد يغلب 100 من علماء هؤلاء. قال: والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل، يقول ابن أبي عز، الاشتمال مقدماتهم الذين شرحوا الطحاوية على الحق والباطل، كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علما ما حضر عنه علمه. قال ابن أبي العز: وقد أحببت أن أشرحها، أي العقيدة الطحاوية، سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنضم في سلكهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى جميعا أن ينضمنا في سلك السلف الصالح، وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم، نسأل الله لنا كذلك جميعا أن ننضم في سلكهم وأن ندخل في عدادهم وأن نحشر في زمرة السلف الصالح مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فدائما المسلم عندما يقرأ الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، فيدعو الله ويقول: اللهم اجعلني لهؤلاء رفيقا. قال: ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، هو حسبنا ونعم الوكيل. قوله، أي قول العلامة الطحاوي رحمنا الله وإياه وجمعنا به ومن نحب في جنات الفردوس، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، أن الله واحد لا شريك له، كما قال تعالى قل هو الله أحد، أي أحد في أفعاله، وأحد في أفعال العباد، وأحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أن الله واحد لا شريك له، أي لا شريك له في أفعاله ولا شريك له في العبادة، إنما يعبد وحده سبحانه وتعالى ولا شريك له في أسمائه وصفاته. قال الشارح اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل. هنا أهمية الدعوة إلى التوحيد، أهمية الدعوة إلى التوحيد بأنواعه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وعلماء السلف ينظرون في زمنهم فيركزون على ما كثر فيه الخلل، فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في زمنه كثر الخلل في توحيد الأسماء والصفات، فركز عليه وألف فيه ونشره وأعاد فيه وأبدى. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في زمنه كثر الخلل في توحيد العبادة من المشركين والقبوريين، فركز عليه وأعاد فيه وأبدى، فلذلك سمي شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمهم الله. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، كل رسول وكل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، أول ما بدأ بالدعوة إلى التوحيد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول وكل نبي يدعو إلى هذا، عبادة الله واجتناب الطاغوت، وكلهم يدعون إلى الإسلام العام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا توحيد العبادة. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا يشمل الإيمان بالله والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف، أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحد أن يسلم أمره بالشهادة أو بالشهادتين، لا النظر، لأن أهل الكلام يقول أول واجب النظر، النظر في الكون، النظر في المخلوقات، بعضهم قال القصد إلى النظر، بعضهم قال أول واجب الشك، وكل هذا خطأ، بل الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما هي أقوال للنظر، القصد إلى النظر، الشك، هذه أقوال لأرباب الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، أول ما يؤمر به العبد الشهادتان نطقا وتحقيقا وتعليما، أي العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. ومتفقون أيضا أئمة السلف على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. ولم يوجب أحد منهم على وليه، أي ولي الصغير، أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، وهو الركن الأول من أركان الإسلام، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك، يعني قبل بلوغه. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، التوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي هذا فضل التوحيد وفضل تعليمه، وهو أي التوحيد أول واجب وآخر واجب، هو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، أعني توحيد الإلهية هو أول واجب، شهادة أن لا إله إلا الله. فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: النوع الأول الكلام في الصفات، وهو توحيد الأسماء والصفات، والثاني توحيد الربوبية، هو إفراد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، إفراد الرب بأفعاله جل وعلا، وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، أنه وحده خالق كل شيء. والنوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة، وهو استحقاقه، تعريف توحيد الألوهية هو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. فعندما تقول لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو تعريف توحيد الألوهية، وهذه هي أقسام التوحيد. أما الأول وهو ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات، فإن نفاة الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد، فقالوا توحيد الأسماء والصفات نعم هو نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، منهم من نفى الأسماء والصفات وهم الجهمية، ومنهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات وهم المعتزلة، ومنهم من أثبت الأسماء وسبع صفات فقط وهم الأشاعرة، وكلهم مخالفون لما عليه السلف الصالح. نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كجهم بن صفوان، جهم بن صفوان نفى الأسماء والصفات، وسموا أتباعه الجهمية، سموا أتباعه الجهمية، وسموا أتباع واصل بن عطاء لما اعتزل الحسن البصري سموا المعتزلة، وسموا الأشاعرة لما اتبعوا قول أبي الحسن الأشعري الأول سموا الأشاعرة، وسمى السلف الخوارج بالخوارج، وسموا القدرية بالقدرية، وسموا الإباضية بالإباضية، كل من خالف العقيدة السلفية نبذوه السلف الصالح بهذه الألقاب ولقبوه بهذه الألقاب ليحذر منه. فالضابط مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة. أما من لم يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فلا يجوز تلقيبه بلقب والسخرية منه بأي لقب، كما سمعنا قديما عن الوهابية لأتباع شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، فنقول لهم: هل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هل له مخالفة للعقيدة السلفية؟ ولا شك أنه ليس له مخالفة للعقيدة السلفية، إذن هذا من التنابز بالألقاب الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فقال: ولا تنابزوا بالألقاب. فهذا هو الضابط عند السلف، كل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة والعقيدة السلفية سموه باسم ونبزوه بلقب ولقبوه بلقب ليحذر الناس منه ومن أقواله. والفرق وأسماؤها كثيرة. إذن الجهم بن صفوان وأتباعه هم الجهمية ومن وافقه، فإنهم قالوا: لماذا نفوا الصفات؟ قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، يعني تعدد الذات، تعدد الإله. يقول: إذا قلنا عليم حكيم خبير قدير فهذه آلهة عدة، وهذا خطأ، هي ذات واحدة لله سبحانه وتعالى، وكل هذه الصفات هي صفات الله سبحانه وتعالى. قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، يعني تعدد الإله، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور. إنهم قالوا إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا حكيم، وليس له صفة السمع ولا البصر ولا القدرة ولا غير ذلك، فإثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، بل هذه هي صفة العدم. إذا قلنا لا سمع له ولا بصر له ولا قدرة له ولا علم له، هذه صفة العدم، لا يتصور وجود أو لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، أي أن الله حال في كل شيء ومتحد بكل شيء، وهو هذا القول أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، يعني خصوا أن الإله حل في المسيح. هؤلاء الحلولية والاتحادية عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد، يعني توحيد النفاة، أن فرعون وقومه كامل الإيمان، أي التوحيد عند الحلولية والاتحادية، من فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان. إذن يقال إن الإله حل في فرعون، فعندما قال فرعون أنا ربكم الأعلى فهو صادق في هذا القول. فهذا أو من فروع هذا التوحيد الذي هو توحيد الحلولية والاتحادية أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، أيضا يقال إن الإله حل في هذه الأصنام فهم إنما يعبدون الله، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، عبدوا الله لا غيره. ومن فروع توحيد أيضا الحلولية والاتحادية أنه لا فرق في التحريم في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، لأنهم ينفون التعدد ويقولون لا تعدد، كل شيء واحد. فمن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر، لأن كل شيء واحد، ولا الزنا والنكاح، والكل من عين واحدة. هذا هو مذهب الحلولية والاتحادية، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، يعني قالوا اعبدوا الله وحده، والمفروض أن يقولوا اعبدوا كل شيء، فالله حال في كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، من أنواع التوحيد توحيد الربوبية، كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، فهو الخالق وحده، الرازق وحده، ونحو ذلك. وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل للعالم صانع واحد وخالق واحد. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام، وطائفة من الصوفية فقط يركزون على توحيد الربوبية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه، يعني لم يقل بنقيضه طائفة معروفة من بني آدم، أي إنكار الرب لم يقل به طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار بتوحيد الربوبية أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ولهذا قال تعالى عن مشركي قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومع ذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع أي الخالق فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لما قال فرعون وما رب العالمين على وجه الإنكار، على وجه الإنكار له، تجاهل العارف، قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني خالق السماوات والأرض، هل أنت يا فرعون خلقت السماوات وخلقت الأرض وخلقت ما بينهما إن كنتم موقنين؟ قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال أيضا موسى عليه السلام ربكم ورب آبائكم، هل أنت خلقت آبائك؟ ربكم ورب آبائكم الأولين. قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ليس عنده حجة. قال موسى عن الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية، أي الله سبحانه وتعالى بزعمهم، عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام فرعون، استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله، نافيا له، لم يكن مثبتا له، طالبا للعلم بماهيته، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسى عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه سبحانه وتعالى بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، هذا لم يعرف. فالثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، قل النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، وأن العالم صدر عنهما، وهؤلاء ملاحدة متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة، مع أنها إله عندهم يقولون الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الابن والأب وروح القدس إله واحد. قولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطرين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، أي من النصارى، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص. قد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام وبالجملة، فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، تعبوا في إثبات أن الله وحده هو الخالق، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل، وزعم أنه يتلقى من السمع. والمشهور عند أهل النظر إثباته، إثبات توحيد الربوبية بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما. الأول أن يحصل مرادهما إنسان يحيى ويموت، هذا ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين. والثالث لا يحصل مراد واحد منهما، هذا الإنسان لا يحيى ولا يموت، هذا الثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، لا متحرك ولا ساكن وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما، إما الحركة وإما السكون، إما الحياة وإما الموت، حصل مراد أحدهما دون الآخر، كان هذا الذي حصل مراده هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.